السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صباح الخير يا شباب. هذا هو الدرس السابع من قراءتنا لكتاب الحسنة والسيئة، وهو تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله لقول الله تعالى في سورة النساء: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا هو الدرس السابع، ووصلنا إلى صفحة 75. قال رحمه الله: وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا لفظ الحديث أحق أفعل التفضيل، وقد غلط فيه طائفة من المصنفين. طبعا الإمام ابن تيمية شباب كان يتكلم عن الحمد والشكر، فاستطرد فتكلم عن هذا الحديث الشريف، وبين غلط من رواه بلفظ حق ما قال العبد أو حق ما قال العبد. قال: وهذا ليس لفظ الرسول، وليس هو بقول سديد، فإن العبد يقول الحق والباطل، بل الحق ما يقوله الرب، كما قال تعالى: فالحق والحق أقول. ولكن لفظة أحق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف، أي الحمد أحق ما قال العبد، أو هذا هو الحمد أحق ما قال العبد. قال: ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد، ولهذا أوجب قوله في كل صلاة وأن تفتح به الفاتحة، وأوجب قوله في كل خطبة وفي كل أمر ذي بال. والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون مع مساويه مع البغض له. فإذا قيل إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات، وهو حكيم رحيم بعباده، أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمدوه. وأما إذا قيل بل يخلق ما هو شر محض، ولا نفع فيه، ولا رحمة ولا حكمة ولا لأحد، هو يرد بذلك على قول الجهمية شباب. يعني احنا طبعا الكتاب لكونه يعني فيه بعض الصعوبة للشباب المبتدئ، فنحن يعني نأخذ صفحات قليلة. فطبعا لو كان الكلام متصلا لعلمت مناسبة الكلام. هو الآن كان يرد على الجهمية الذين ينفون حكمة الله، ويزعمون أن الله يمكن أن يخلق الشر المحض ونحو ذلك. قال: وأما إذا قيل بل يخلق ما هو شر محض، ولا نفع فيه، ولا رحمة ولا حكمة لأحد، وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل، يعني نفي الحكمة. يعني هؤلاء الجهمية ومن تبعهم ينفون حكمة الله من الأفعال، يقولون فقط هو يفعل لمجرد المشيئة، وأنهم يقولون: وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل، لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب، وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق، بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء. وهو مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشر، ويفعل ما يفعل لا لحكمة ونحو ذلك مما يقوله الجهمية. لم يكن هذا موجبا لأن يحبه العباد ويحمدوه، بل هو موجب للعكس. هذا ممتاز جدا. الإمام ابن تيمية رحمه الله يبطل قول الجهمية في نفيهم لحكمة الله، وزعمهم أن الله يخلق بلا حكمة، وأن الله يفعل لمجرد المشيئة. أبطل ذلك بمجرد معنى الحمد لله، ويبين أن الحمد هو ذكر المحامد التي يستحق بها الحمد مع حبه. فكيف يستحق الحمد وهو لا يخلق لحكمة؟ واضح؟ قال: ولهذا فإن كثيرا من هؤلاء ينطقون بالذم والشتم والطعن، ويذكرون ذلك نظما ونثرا. يعني هم يصرحون بذلك فعلا. قال: وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم من يذكر في كلامه ما يقتضي هذا، ومن لم يقله لسانه فقلبه ممتلئ به، لكن يرى أن ليس في ذكره منفعة، أو يخاف من عموم المسلمين. وهذا فعلا أن كثيرا ممن عندهم عقائد باطلة، إما أنه لا يجهر بها لكونه يظن أن المستمع لا يفهمها، أو لكونه يظن أن العامة لهم حكم غير الخاصة كما يفعل الباطنية ومن شابههم، أو أنه يخاف منهم كما دخل كثير من الناس في بعض العقائد، يعني أو أنهم أخفوا عقيدتهم خوفا من الناس أو خوفا من ذهاب سلطانهم. وكان في بعض المنتسبين إلى العلم، يعني كان يدخل بعض القنوات ويخفي مذهبه لأنه كان يرتزق من هذه القناة، فلما طردته القناة أظهر مذهبه كاملا وبين أنه كان عليه منذ سنوات، يعني كأنه يشهد على نفسه بقلة المروءة، ويشهد على نفسه أنه كان يكذب وأنه كان ينافق ويشتري بدينه عرض الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. قال: وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا. قال: وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله، ويجعلون الرب ظالما لهم، وهو خلاف ما وصف الله به نفسه في قوله: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. طبعا لماذا هم ينفون يثبتون الظلم لله؟ لأنهم يقولون إن العبد مجبر على أفعاله، ويقولون إن الله يفعل ما يشاء، بمعنى أنه ليس حكيما، يعني يمكن أن يدخل كل الأنبياء النار ويدخل الكفار وإبليس الجنة، وهذا قول باطل منكر وبعض الناس يردده الآن. طيب، قال: وقوله: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. طبعا هذا النفي يتكرر كثيرا، لماذا؟ لأن هذا يعني معنى، إذا تكرر شيء في القرآن فلا بد أن يكون له مقتضي. فنفى الله سبحانه وتعالى كثيرا، مثلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما ربك بظلام للعبيد. لا يمكن أن ينفى هذا إلا وهو موجود عند كثير من الناس، هذا الظن، مثلا: أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. فيمكن أن يخطر ببال كثير من الناس في قضاء الله أنه يظلمهم، فالله سبحانه وتعالى يبطل ذلك، وكل عاقل يعلم من نفسه أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. قال: كيف يكون ظالما وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض أو قصر في حقه لكان يؤاخذه ويعاقبه وينتقم منه، ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتدي عليه؟ يعني هو بيقول إن الله سبحانه وتعالى إذا جاز العبد بعمله فهذا لا يكون ظلما، بل هو العدل وهو الحق. والإنسان منا إذا يعني ظلمه أحد فإنه يقتص منه، ولا يسمي ذلك ظلما، ولا يسميه اعتداء، بل يسميه عدلا ويسميه حقا. قال: ولو قال: إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه، لم يكن هذا عذرا له عندهم باتفاق العقلاء. فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجا بالقدر، كاتب هو القدرة، لا خطأ، قلت لكم إن النسخة هذه مليئة بالأخطاء. فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجا بالقدر، فكيف يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجا بالقدر؟ يعني لا يحل لأحد أن يقول: يا رب أنت كتبت علي هذا العمل وأنا يعني مجبر عليه، يعني فهذا باطل، لأنك فعلته بقدرتك. كل ما هو خارج عن قدرتك وإرادتك لست مكلفا به أو أنت معفو عنك فيه. قال: وهو سبحانه الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. فقوله أحق ما قال العبد، سيرجع الحديث، يقتضي أن حمد الله أحق ما قاله العبد، فله الحمد على كل حال، لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق الحمد عليه سبحانه وتعالى، وإن كان العباد لا يعلمون. يعني هو يريد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد سواء علم العبد بذلك أو لم يعلم، سواء علم العبد بذلك أو لم يعلم. وهذا مهم جدا يا شباب، أن علمك بالشيء أو جهلك به لا يثبته ولا ينفيه. مثلا لو أنت، أنا مثلا اعتبر أن أنا لا أعرف أن في بلد مثلا اسمها براغ مثلا، اللي هي عاصمة تشيك مثلا، أو لا أعلم أن في بلد اسمها سمنود مثلا، هل علمي هذا سينفي وجودها؟ لا، لا ينفي ولا يثبت، واضح؟ فكون الشيء معلوما أو مجهولا هذه أمور نسبية. فالله سبحانه وتعالى يستحق الحمد سواء علم ذلك العباد وشهدوا به أو لم يعلموه ولم يشهدوا به. قال: وهو سبحانه خالق الإنسان وخلق خلق الإنسان وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لابد فيها من الشر لحكمة بالغة ورحمة سابغة. طبعا هو قال هنا ان الحركه لابد فيها من الشر، حتى ان الملائكه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فالملائكه علموا انه سيحصل من هذا الانسان شر، لكن هذا الشر لا يكون من كل وجه، بمعنى انه لابد ان يقتضي مقاما من مقامات الخير، وسبق لنا ذكر ذلك شباب في الدرس الماضي، تكلمنا عن ان الله تبارك وتعالى لا ليس في خلقه ما هو شر من كل وجه، فاما ان يكون خيرا واما ان يؤول إلى خير، وإما أن يكون شرا من وجه وخيرا من وجه، سبق ذلك بتفصيل. فإذا قيل، لاحظ أن كلمة فإذا قيل تستعمل في دفع الإشكالات عن القول، وهو من بلاغة القول أنك أنت تدفع الإشكالات عليه. فإذا قيل فلما يخلقها على غير هذا الوجه، يعني لماذا لم يخلقها وهي خير، يعني لماذا خلق الشر الذي يقتضي الخير. قيل كان يقول ذلك قيل كان يقول ذلك خلقا غير الإنسان، وكانت الحكمة التي خلقها بخلق الإنسان لا تحصل. وهذا سؤال الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما لم تعلمه الملائكة فكيف يعلمه أحد الناس؟ يعني هو بيقول لك إن الملائكة، أن الملائكة نفسها سألت الله تبارك وتعالى هذا السؤال، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هل الله سبحانه وتعالى قال لا هو لا يسفك الدماء ولا يفسد في الأرض؟ لا، هو فعلا يفسد. هم سألوا يعني نفس السؤال هذا الذي قد يخطر ببال الإنسان، اللي هو وجود الشر في الكون، فهم سألوا هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى بين أن هذا لا يمكن أن يعلم تفاصيله العباد، وإن كان العباد بشكل عام يعلمون أن ربهم حكيم. فسواء علمت الحكمة المفصلة من الأمر أو لم تعلمه، يكفيك الحكمة العامة. وهذا أمر مهم جدا يا شباب، من ظن أنه سيعلم الحكمة من كل شرع وقدر يقدره الله فهو كاذب، وهو يريد أن يكون علمه كعلم الله، وهذا باطل. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يحيط الناس بشيء لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، ولكن يعرفون شيئا من علم الله تبارك وتعالى الذي أذن به سبحانه وتعالى، وما يخفى عنهم أعظم وأعظم. قال ما لم تعلمه الملائكة فكيف يعلمه أحد الناس؟ الملائكة أنفسهم لم يعلموا ذلك. قال وفي نفس الإنسان خلقت، كما قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا، يعني في شرور خلقت في الإنسان، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، قال تعالى خلق الإنسان من عجل، فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ورحمة عميقة، فكان ذلك خيرا ورحمة، وإن كان فيه شر إضافي كما تقدم. يعني ببساطة شباب، مثلا كخلق المرض، الإنسان يمرض، أنت إذا نظرت إلى هذا المرض نظرة سطحية ستقول إن هذا المرض هو شر، لكن هذا المرض هو خير من وجوه كثيرة، وربما يكون خيره أكثر بكثير من شره، وأول من يناله الخير هو العبد، فإنه يكفر به من خطاياه، وترفع به درجته بالصبر، وينتفع منه كثيرون. مثلا لو زوجته صبرت عليه فإنها تؤجر، وجيرانه لو أعانوه فإنهم يؤجرون، وكذلك الطبيب ينتفع. ويعني إحنا لو نظرنا إلى أي شر في الكون سنجد هذا الشر، يعني بنظرتنا السطحية سنجد أن هذا الشر يتضمن مقامات كثيرة من مقامات الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الإفك، هو اتهام عائشة رضي الله عنها في عرضها، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فالخير والشر نسبيان، وكثير من الناس ربما يصيبه ذنب فيكون نقطة انطلاق له في التوبة والشعور بالضعف والفقر إلى الله، وأن يرحم المذنبين ويفتح طريقا إلى الله في العمل الصالح ليعوض، واضح؟ والعكس، ربما يرى الإنسان الشر خيرا، فمثلا يكون عنده أموال كثيرة جدا ولا يستطيع أن ينفقها في الخير، وتكون سببا في قدرته على الشر والباطل. فالشاهد من هذا أنك علمك بحكمة الله العامة ينبغي أن يغنيك عن معرفة التفاصيل، فتسلم لله، كما قالت هاجر رضي الله عنها الله أمرك بهذا؟ قال نعم، قالت إذن لن يضيعنا. إذن يا شباب، الإنسان في نفسه شر، لذلك الله سبحانه وتعالى أعلمك بهذا، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وفي آيات كثيرة جدا يذكر ما في النفس من شرور، وأنها أمارة بالسوء، وأن بها هوى وغير ذلك. قال رحمه الله: فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحكمة عظيمة ورحمة عميقة، فكان ذلك خيرا ورحمة، وإن كان فيه شر إضافي. كلمة شر إضافي يعني ليس شرا من كل وجه، أكيد هو شر من وجه بلا شك، واضح، لكنه ليس من كل جهة. فهذا كلمة إضافي يعني نسبي يا شباب، فهذا من جهة الغاية، مع أنه لا يضاف الشر إلى الله، يعني كما في الحديث السابق: والشر ليس إليك، لأن الله لا ينسب إليه إلا الخير. قال: وأما الوجه الثاني من جهة السبب، فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلم والإرادة التي تصلح النفس، فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته، وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك، وهذا كله من فضل الله وإحسانه. لكن النفس المذنبة لما لم يحصل لها من يكملها، بل حصل لها من زين لها السيئات من شياطين الإنس والجن، مالت إلى ذلك وفعلت السيئات، فكان فعلها للسيئات مركبا من عدم ما ينفع، وهو الأفضل، يعني أنها لم تفعل الأفضل، ووجود هؤلاء الذين كاتب خيروها، لا غيروها، المفروض أنه غيروها. قال: والعدم لا يضاف إلى الله. يعني ابن تيمية سبق شباب أن احنا أخذنا ما معنى الشر ليس إلى الله، وأن الشر الموجود في أفعال العباد ليس من الله، بمعنى أن الله لم يأمر به، وإن كان الله خلقه، لكن هو من العبد أو من تزيين شياطين الإنس والجن. يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلق لك لسانا، ثم سببت بهذا اللسان الله، أو أنكرت به الله، أو كذبت به، هل الله سبحانه وتعالى يعني هذا الشر هو ممن؟ هل هذا الشر من العبد أم من الله؟ من العبد، لأن العبد فعله بإرادته وقدرته واختياره، ولكنه ليس من الله، لكنه من الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا. طيب، قال: وهؤلاء القول فيهم كالقول فيها خلقهم لحكمة، اللي هي الذنوب، يعني لو كلام عن الذنوب، اللي هو يريد هنا أن يتكلم عن المصيبة وعن سبب المصيبة، فالمصيبة يريد أن يقول أن هذه المصيبة هي لحكمة، فكونها لحكمة يقتضي أنها خير، وهذا هو الذي يضاف إلى الله. طيب، ما سبب المصيبة اللي هو من نفسك؟ سبب المصيبة إما تقصير منك، أو أنك زين لك الباطل، أو نحو ذلك من المعاني، فأيضا من جهة السبب هو ليس من الله، يعني من جهة أنك فاعل ذلك، وأنك فعلته بقدرتك واختيارك. فهمنا كذا شباب؟ يبقى هو يريد أن يبطل، يعني يريد أن يتكلم هنا لماذا قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لماذا كانت السيئة من نفسك؟ إذا قصد بالسيئة أنها المصيبة فلا تنسب إلى الله. لماذا؟ لأن الله لا ينسب إليه إلا الخير، فهذه المصيبة تتضمن خيرا، هذا هو الذي ينسب إلى الله. طيب، سبب هذه المصيبة هو الذنوب، والذنب من نفسك، يعني باختيارك وقدرتك، واضح. وهذا معنى والشر ليس إليك، بعكس الحسنة يا شباب، الحسنة وما يترتب عليها هي من الله تبارك وتعالى، فهو الذي هداك، وهو الذي أرشدك، وهو الذي علمك، وهكذا. قال: فلما كان عدم ما تعمل به وتصلح هو أحد السببين، وكان الشر المحض الذي لا خير فيه هو العدم المحض، هو العدم المحض، والعدم لا يضاف إلى الله، فإنه ليس شيئا، والله خالق كل شيء. يعني يريد أن يقول إن هذا أساسا ليس شيئا، يعني أساسا هو ليس شيئا، والله خالق كل شيء. كانت السيئات منها باعتبار ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التي تحصل منها عدم التي تحصل منها عدم أو تحصل منها عدم مع ما يصلح مع ما يصلحها تلك السيئات. والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو من وجهين. يعني يا شباب، هو يريد هنا باختصار أن يقول إن المصيبة أو الشر، يعني أحيانا مثلا الإنسان يرى مصيبة مثلا في الكون، هو لا يعرف وجه هذه المصيبة، يعني رأى مثلا طفلا لا ذنب له فيقتل، أو بنت مثلا تغتصب، فيقول هذا شر. لماذا يخلق الله هذا الشر؟ أول شيء هو لا يفهم، هو لا يفهم أول شيء، لو هو نظر إلى هذا الكون بهذا الإحكام سيعرف أن الخير فيه غالب على الشر، دي أول فكرة. الفكرة الثانية أنه بنظره لهذا الكون وإتقانه والنظر في آيات الله في النفس وفي الكون سيعرف أن هذا الرب عليم حكيم قدير قوي. يبقى هذا ينبغي أن يستصحبه في النظر إلى هذا الحدث الجزئي اللي هو مثلا امرأة تغتصب أو طفل يقتل أو المسلمون ينهزمون مثلا، فيقول هذا شر لماذا يخلقه الله؟ هذا شر إضافي لكنه لا يمكن أن يكون شرا من كل وجه، فكل مصيبة من هذه المصائب لابد أنها تتضمن مقاما من مقامات الخير، سواء أنت علمت ذلك أو لم تعلم. يعني إيه يا شباب؟ خليني أضرب لكم مثال. مثلا في شخص بيقول نظر إلى ممثلة أجنبية كانت بتتبرع للناس وعمل منشور قال لك انظر إلى هؤلاء اللي انتوا بتقولوا عليهم كفار، دول يتصدقون بآلاف الدولارات والمسلمون لا يتصدقون. هذا الشخص بالضبط يشبه الإنسان اللي هو نظر إلى طفل قتل مثلا أو قتله الكفار أو نحو ذلك، فيقول كيف يفعل الله هذا؟ هو لا يدري أساسا الوجه الحسن في هذا الفعل ولا يعرف حكمته كثير. فهؤلاء هذا الشخص الذي يقول إن أين ما يتبرع به المسلمون، هو لا يدري أن كثيرا من المسلمين يتبرع بملايين الدولارات مش آلاف الدولارات، فجهله هذا لا يمنع أن يكون الشيء واقعا. فعدم علمك بحكمة الله لا ينفي حكمة الله في ذات الأمر. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، سواء علمت أنت وجه حكمتي أو لم تعلمه. واضح؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو هنا يريد أن يقول إن هذه الأمور التي يظن الإنسان أنها شر من كل وجه لا يمكن أن تكون شرا من كل وجه، لابد أن بها خيرا. أنت بقى علمت الخير أو لم تعلموا، هذا تماما كقصة موسى والخضر. شباب، هل موسى عليه السلام أدرك وجه الخير الغالب على الفعل الذي فعله الخضر؟ لا، لم يدركه. لكن هل هذا يمنع أن يكون هذا الفعل فعلا هو خير؟ إن هو خرق السفينة وإن هو قتل الغلام وإن هو بنى الجدار؟ هذه الأمور الثلاثة خفي وجه حكمتها على موسى، لكن هل حكم موسى عليها بأنها شر أو أنها ليست خيرا، هل هذا يجعلها في ذات الأمر شرا ليست خيرا؟ لا، وإنما هذا اجتهاد من موسى عليه السلام بين أنه لم يكن اجتهادا صحيحا، والصواب أنها كانت هي الخير وهي الأفعال المناسبة وهي مقتضى الحكمة. فأنت خذ هذه القصة كمثال لأفعال الله تبارك وتعالى، واعلم أن كل ما ظاهره أنه شر لا بد أن يكون إما خيرا وإما أنه يقتضي مقاما من مقامات الخير، قد تعلم أنت ذلك وقد لا تعلم. طيب، وأنا حتى ذكرت قبل ذلك قصة إن أنا كنت في مدينة وفي سمعنا بأن طفل يعني مات متجمدا بسبب الثلج، يعني كان في خيمة، كان يعني أمه كانت عايشة في مخيم يعني هم الناس النازحين يعني، وهذا الطفل مات من البرد، تجمد يعني، هذا الطفل تجمد، أمه يعني ذهبت تبحث عن غطاء فلم تجد ورجعت وجدت ابنها يعني قطع الثلج. بسبب هذا الولد يعني مش عايز أقول لك كمية التبرعات اللي هي شملت الشعب مش فقط المخيم كانت مهولة، لأن كثيرا من المحسنين تأثر بهذه القصة جدا وجاء بنفسه وأنفق ملايين، اشترى بطاطين واشترى اللي بيسموها صوبة اللي هي دفاية، ويعني حاول إن هو يعني يجبر هذا النقص. دي تفصيلة بسيطة، هذه تفصيلة بسيطة من الخير المتضمن لهذا الشر. طيب، قال والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجهين، إن اعترف به إقرارا بخلق الله كل شيء بقدرته ونفوذ مشيئته وإقرارا بكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، واعترافا بفقره وحاجته إلى الله وأنه إن لم يهده فهو ضال. نزود كلمة إن يا شباب، كلمة وأنه إن لم يهده فهو ضال، وإن لم يتب عليه فهو مصر، وإن لم يغفر له فهو هالك، خضع لعزتي وحكمتي، فهذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله ويهديهم ويوفقهم لطاعته. يبقى شباب، هذا هو الحال الأول، الذي يشهد فيه العبد أن ربه خالق فعله، وهذا حال حسنة تدل على أن علم الإنسان بقدرة الله ونفوذ مشيئته وإقراره بكلمات الله التامات وفقره إلى الله، وأنه لا يهدي إلا الله ولا يضل إلا الله، كل هذا هو حال المؤمنين. طيب الحال الآخر بقى، الحال الآخر هو حال فاسد، وهو أن يحتج بالقدر، يقول: يا رب أنت خلقت فعلي فكيف تحاسبني عليه؟ وهذا فعل الكفار وفعل إبليس. ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض مثلا، أو لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أو مثلا كقول الكافر: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، وكقولهم: لو شاء الله ما أشركنا، أو لو هدانا الله لهديناكم. ففرق بين أن تشهد لله بأنه خالق كل شيء وخالق فعلك لتخضع لله ولتؤمن لله بالله وتفتقر إليه، وفرق بين أن تحتج بذلك على فعلك فتقول: يعني لو أن الله هداني لكنت من المتقين. قال: وإن قال ذلك احتجاجا على الرب ودفعا للأمر والنهي، يعني معارضة بين الأمر والنهي، ودفع للأمر والنهي عنه وإقامة لعذر نفسه، فهذا ذنب أعظم من الأول. يعني ذنبه الذي فعله مثلا إنسان كذب أو شرب خمرا أو نحو ذلك، إذا احتج بالقدر هذا ذنب أعظم من ذنبه الأول. قال: وهذا من أتباع الشيطان، وينفع يكون من اتباع الشيطان، يعني ينفع، ولا يزيده ذلك إلا شرا. وقد ذكرنا أن الرب سبحانه محمود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه، ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده، ويستحق أن يرضى العبد بقضائه، لأنه حكم وعدل لا يفعل إلا خيرا وعدلا، ولأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طبعا قوله يرضى العبد بقضائه، فصلنا قبل ذلك كلام عن الرضا في كتاب التحفة العراقية في الأعمال القلبية، وذكرنا وقتها حتى ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الرضا بالقدر نوعان، في فرق بين أن ترضى عن فعل الله وعن المفعول، لا بد أن ترضى عن كل أفعال الله، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن هذا المفعول لا تحاسبه بقدره. يعني مثلا أنت إذا رأيت المسلمين هزموا، أو رأيت رجلا قتل من الصالحين، فأنت تحزن لا ترضى بهذا، وإن كنت تسلم وتؤمن. ففي فرق بين الرضا والصبر، الرضا هذا شيء مستحب، والأمر الآخر أن الرضا على الأشياء بحسبها، فإذا رأى الإنسان منكرا لا يرضى به وإن كان يصبر عليه. فرق بين لا تلازم بين الرضا والصبر، من يريد أن يتوسع في ذلك يراجع كتاب التحفة العراقية. قال: فالمؤمن يرضى بقضائه لما يستحق الرب لنفسه من الحمد والثناء، ولأنه محسن إلى المؤمن. طيب قال: وما تسأله طائفة من الناس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله، هذا شباب من أجمل ما في الكتاب اللي هو شرح للحديث، وابن تيمية كل الآيات التي شرحها والأحاديث التي شرحها هي من أحسن ما ينتفع به طالب العلم إن شاء الله. قال: وما تسأله طائفة من الناس، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وقد قضى عليه بالسيئات الموجبة للعقاب، كيف يكون ذلك خيرا؟ هذا إشكال شباب، يعني ابن تيمية بعدما قرر هذه القاعدة يريد أن يدفع هذا الإشكال. طب ما هو الإشكال يا شباب؟ شرح الإشكال مقدمة في فهم جوابه. وجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. طيب من جملة ما قضى الله به على المؤمن أنه سيزني أو سيسرق أو سيكذب، فهل هذا أيضا يدخل في كونه خيرا؟ سيجيب ابن تيمية رحمه الله. قال: وعنه جوابان، أحدهما أن أعمال العباد لم تدخل في الحديث، إنما دخل فيه ما يصيب الإنسان من النعم والمصائب. نعم، كما في قول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. نعم يا شباب، هذا الحديث لا يتكلم عن أفعالك أنت، وإنما يتكلم عما يصيبك. أما أفعالك هذه فقد تكون خيرا وقد تكون شرا، الإنسان اللي صلى وزكى وتصدق غير الإنسان اللي زنى وكذب وظلم، فرق. لكن هذا الحديث لا يتكلم عن أفعالك، وإنما يتكلم عن المصائب التي تصيبك أو قضاء الله فيك. فهمنا كده؟ طيب، ولهذا قال: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فجعل القضاء ما يصيبه من سراء وضراء. هذا ظاهر لفظ الحديث فلا إشكال عليه. بهذا هو الجواب الأول، وفي رأيي هذا قوي جدا. لكن مع ذلك، حتى لو قلنا إن هذا الحديث يشمل أفعال العبد، فأيضا حتى لو كانت سيئة فيمكن أن تكون خيرا له بشرط أن يحسن التفاعل معها. وفي رمضان احنا كنا لينا كلام، يعني كان لنا دروس كده خفيفة بعد صلاة الفجر، يعني نأخذ فيها مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحنا هذا الحديث بتوسع، كيف يكون كل قضاء الله فيك خيرا ولكن بحسب حسن تفاعلك معه. قال: الوجه الثاني أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وسأته سيئته فهو مؤمن. فإذا قضى له بأن يحسن فهذا مما يسره فيشكر الله عليه، وإذا قضى عليه بسيئة فهي إنما تكون سيئة يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منها، فإن تاب أبدلت بحسنة فيشكر الله عليها، وإن لم يتب ابتلي بمصائب تكفرها فصبر عليها فيكون ذلك خيرا له. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله للمؤمن، والمؤمن هو الذي لا يصر على ذنب بل يتوب منه فيكون حسنة، كما قد جاء في عدة آيات: إن العبد لا يعمل الذنب فيدخل به الجنة، كلمة بعمله هذه خطأ، ولا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة. يعني إنسان يعمل ذنب فيستعظم هذا الذنب فيشعر بفقره إلى الله ويحتاج أن يعوضه بالحسنات وينكسر ويعذر المذنبين. يعني هناك معاني عظيمة جدا يمكن أن تترتب على الذنب بشرط أن يحسن الإنسان التفاعل معه وأن يتوب منه وأن يستغفر. قال: والذنب يوجب ذل العبد وخضوعه ودعاءه الله ودعاء الله واستغفاره إياه وشهوده بفقره وحاجته إليه، وأنه لا يغفر الذنوب إلا هو. وهذا شباب، هذا الموطن جميل جدا في بيان كيف يحسن الإنسان التفاعل مع الذنب، وأن الشيطان يضحك على ابن آدم إذا أوقعه في ذنب، فإنه يجعله يستحي من التوبة ويستحي من الاستغفار ويستحي من طلب العلم ومن قراءة القرآن، يقول له: كيف تقرأ القرآن وأنت الذي تفعل كذا وكذا، فيريد أن يخرجك من ذنب ويدخلك في ذنب آخر. والعاقل هو الذي يجعل ذنبه نهاية الذنوب وبداية للعمل الصالح والخضوع لله والفقر لله وما يلقاها إلا الذين صبروا. الإنسان العاقل هو الذي يحسن التفاعل مع كل حدث يستخرج من المشكلة فرصة. قال: فيحصل للمؤمن بسبب الذنب من الحسنات ما لم يكن يحصل له بدون ذلك، فيكون هذا القضاء خيرا له. نعم، وابن تيمية له فصل جميل جدا في منهاج السنة في آثار الذنوب على المؤمن. ليس معنى ذلك أنه هو يقول لك افعل الذنب، لا، وإنما كالإنسان الذي يحذرك من شرب السم، لكن يقول لك: لكن إذا شربت السم هذا ترياقه. واضح كده؟ زي ما أنت كده تقول لابنك: اوعى تاكل من دي، لكن لو أنت غلطت وكلت كل دي بعدها عشان هتذهب أثرها أو المرض بتاعها، وهكذا. يعني فهمنا؟ طيب، قال: فهو زي بالضبط طفاية الحريق اللي موجودة معك في البيت. هل طفاية الحريق معناها أنك أنت تولع في البيت وبعدين تطفي الحريق؟ لا، وإنما معناها لو البيت ولع أو أنت غلطت وولعت وحصلت منك نار تطفيها. فهمنا كده؟ قال: فهو في ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب فيتوب الله عليه فيكون من التوابين الذين يحبهم الله، وإما أن يكفر عنه بمصائب. خلاص كده، تصيبه ضراء فيصبر عليها فيكفر عنه السيئات بتلك المصائب، وبالصبر عليها ترتفع درجاته. طبعا مهم جدا شباب، فرق بين أن تنزل بك المصيبة وبين أن تصبر عليها. نزول المصيبة بالمؤمن يحط خطاياه، لكنه لا يؤجر بمجرد ذلك، إنما يؤجر بالصبر على المصيبة. فرق بين نزول المصيبة والصبر على المصيبة، تكلمنا عن ذلك قبل ذلك. وقد جاء في بعض الأحاديث يقول الله تعالى: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، لا هي زيادتي. قال: وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أؤيسهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم أي محبهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأكفر عنه المعائب. هذا الحديث وإن كان يعني إسناده فيه ضعف، لكن معناه جميل جدا. وهذا الحديث فعلا لو الإنسان المؤمن فكر في هذا الحديث سيجد أن أمره كله له خير، بشرط أن يمتثل ما جاء في الحديث. قال: وفي قوله تعالى من نفسك، سيعود مرة أخرى، وفي قوله تعالى من نفسك من الفوائد أن العبد لا يركن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر لا يجيء إلا منها. هنا بقى يا شباب ابن تيمية يريد أن يقول لك كيف تنتفع من هذا الحديث، في من هذه الآية. يعني يا شباب، لماذا الله سبحانه وتعالى قال ما أصابك وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟ يعني ما الحكمة في أن يبين الله لك أن الشر من نفسك؟ هذا هنا الذي يذكره ابن تيمية رحمه الله. وفي قوله تعالى من نفسك من الفوائد أن العبد لا يركن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر لا يجيء إلا منه. لازم نفهم يا شباب أن القرآن الكريم عظيم. يعني القرآن الكريم حينما يتكلم عن الفعل أحيانا يسند الفعل إلى الله وأحيانا يسند إلى نفسك. مثلا فشوف الآية بيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. طيب جميل، يبقى هذا يؤكد أننا لن تزكو أنفسنا إلا بالله. طيب في موضع آخر يقول: قد أفلح من زكاها لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. مرة يقول لك أنت اللي بتزكي نفسك، ومرة أخرى يقول لن تزكو نفسك إلا بالله. نعم، لكل مقام مقال. حينما يذكر نعمة الله عليك غير الموطن الذي يشعرك فيه بالمسؤولية، أنك مسؤول وأن لديك قدرة وأنك محاسب عليها. نفس الكلام هنا، الله خالق كل شيء. نعم، لكن إذا عرف الإنسان أن المصيبة من نفسه وأن السيئة والذنب من نفسه، هنا سيحصل معاني لم يكن ليحصلها لو علم أنها من خلق الله فقط. فهمنا كده شباب؟ لماذا؟ لأنه سيشعر بفقره إلى الله، وسيعاتب نفسه، وسيأخذ بالأسباب التي لا توقعه، وسيعذر المذنبين لأن أنفسهم ضعفت أيضا وواقع. يعني لو أردنا أن نبحث عن الفوائد التي في كلمة من نفسك، يعني ربما لا نستطيع أن نحصيها. حتى ربنا قال في الهزيمة، هزيمة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. هذا مهم جدا يا شباب. لذلك قول علي بن أبي طالب، حتى أنا يعني في الفيسبوك جعله هو الشعار، يعني مش عارف بيسموها إيه اللي هي بتتكتب تحت الاسم دي، لأن هذا القول في رأيي هو من أعظم الأقوال التي قالها غير نبي. يعني الأقوال التي قالها غير نبي، هذا عندي في الذروة: لا يرجون عبد إلا ربه، ولا يخافن عبد إلا ذنبه. والله هذا قول يعني ينبغي أن الإنسان يفكر فيه: لا تعول على أي سبب تأخذ به إلا على ربك تبارك وتعالى، ولا تخف من أي شيء في الدنيا إلا من ذنبك، لأن ذنبك هو اللي بيوديك في 60 داهية من الآخر. قال: وفي قوله تعالى من نفسك من الفوائد أن العبد لا يركن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساء إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. حتى في يعني أثر مشهور أن شخصا سبه الناس، فدخل إلى بيته واستغفر الله، قال: لم يهن هؤلاء إلا بسبب ذنبي. وهذا من العقل. نعم، قد يكون في شيء من ذلك من الابتلاء، لا يلزم أن يكون كله عقوبة على فكرة. يعني ما يبتلى به الإنسان قد يكون عقوبة وقد يكون اختبارا، لازم نفهم ده يا شباب. يعني إن شاء الله سيأتي الكلام عنها لما نتكلم عن القدر. طيب قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى في كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب. ليس كما يقول طائفة من المفسرين، طبعا ابن تيمية هنا سيفسر ما معنى اهدنا الصراط المستقيم. ما وجه الإشكال فيها شباب؟ أن المسلم أو المؤمن قد هدي إلى الصراط المستقيم، فكيف يقول اهدنا؟ فبعضهم هنا بقى أشكل عليه هذا، وانت إذا قرأت تفسير العلماء للفاتحة ستجد كلاما يدل على أنه مستشكل هذا. ابن تيمية لا يرى أن هذا إشكال أصلا، يرى أنه قول صحيح، لأن العبد لا يمكن أن يحصي الهداية، هو يحتاج كل ثانية إلى هداية الله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فكل إنسان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، لا يمكن أن يحصي الإنسان هدى الله تبارك وتعالى. قال: ليس كما يقول طائفة من المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، هذا هو الإشكال، وأن المراد بسؤال هو مكتوب المهدي لا الهدى. الثبات، يعني قالوا إيه معناها ثبتنا على الصراط المستقيم؟ لا، معناها اهدنا. الإنسان لا يحصي الهداية، وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. قال: وأن المراد بسؤال الهدى الثبات أو مزيد الهداية. هذا القول يخطئ ابن تيمية، قال: بل العبد يحتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله. نعم، أنت عندك هداية عامة، يعني أضرب لك مثالا، أنت مثلا قلت لشخص: أنا أريد أن أذهب مثلا إلى أنقرة مثلا، فالشخص قال لك: اذهب إلى أنقرة، هذا هو المكان. طيب أنت لما دخلت أنقرة محتاج تعرف فين المطاعم وفين الفنادق وهتنام فين ومين الناس الكويسين ومين الناس الوحشين وفين الأماكن السيئة وهكذا. فأنت قد تعلم الشيء مجملا ولا تعلم تفاصيله. أنت مثلا قد تعرف برنامجا في طلب العلم لكنك لا تعرف كيف تسير عليه. فعلم الإنسان أو إيمانه بالله المجمل لا يغنيه عن معرفة التفاصيل، إذن يبقى العبد محتاجا إلى اهدنا الصراط المستقيم. طيب، ولذلك شباب، والله أنا يعني منذ أن يعني واظبت على الصلاة وأنا أدعو الله في تفاصيل حياتي الدقيقة التي ربما يعني رأيت بعض الناس لا يهتموا بها. أنا مثلا يا شباب لو رايح أشتري حاجة بدعي إن ربنا يوفقني إن أنا أشتريها. لو رايح، كنت قريبا في دورة لأطفال يعني عندهم 10 سنوات، وفتيات كانوا يتامى، كانت عن القرآن. يعني المفروض إن أنا مثلا بدرس للشباب من سنوات طويلة، والحمد لله أحيانا أعطي دروسا لأساتذة في الجامعة، ومع ذلك إذا جلست مع أبنائي، جلست مع إنسان بسيط أعطيه أي كلمة، لابد أن أدعو. فالدعاء يكون في الأمور القليلة كما يكون في الأمور الكثيرة، لأن لابد أن تعلم أن حتى القليل الذي تظن أنك تقوله بطلاقة هو أيضا من الله. والإنسان إذا وكل إلى نفسه ضاع، إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. فاستغناء الإنسان عن تفاصيل حياته، استغناء الإنسان عن الاستعانة بالله في تفاصيل حياته، هذا يجره شيئا فشيئا، يعني كما أنه خطأ هو كذلك يجره شيئا فشيئا إلى أن يستغني عن الله في كبار أموره. وأنا في رأيي أن الإنسان فقير إلى الله في كل شيء، ليس هناك شيء. يعني أنا لو داخل أقرأ بالناس جزء عام مثلا، بعض الناس مثلا لما يجي يدخل يصلي بالناس بسورة كبيرة، سورة النساء ولا سورة التوبة ولا أي سورة، يعني يقعد يقول يا رب يا رب، لكنه لو داخل يصلي بجزء عام لا يفكر أن يدعو الله، لأنه يعتز بنفسه أو يرى أنه قادر عليه. وهذا شباب مخالف تماما لما جاء به الوحي. شوف ربنا يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وفي المقابل يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وقول سيدنا موسى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، كل خير أنا فقير له. نعم، وبعض الناس معلق إن الصحابة كان يستخير الله في شراك نعله. نعم، وفي أدق من ذلك، وهذا يؤكد حسن توكل العبد على الله وعلمه بأن ما به من نعمة فمن الله. طيب، قال: بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور في كل يوم. صح يا شباب، يعني أنا مثلا لو رحت، أنت رحت مثلا، اعتبر أنك أنت يا عم بتدرس مش أساتذة الجامعة، ده أنت بتدرس للأئمة الأربعة، نعتبر ده خلاص فرضا يعني. طيب أنت رحت تدرس لأطفال، أنت فاكر أنك أنت لن يخرج لك تفاصيل جديدة؟ لا، سيخرج لك تفاصيل جديدة لم تتعامل معها من قبل. واضح؟ فأنت في كل وقت تحتاجه. واحد يقول لك: أنا مربي للأبناء بقالي مش عارف 200 سنة. طيب، هو أنت فاكر أن الأبناء كلهم نمط واحد؟ ده كل واحد من العيال بيكونوا توأم، وكل واحد فيهم ليه شخصية وليه طريقة. فالإنسان فقير إلى الله في كل شيء. واحد يقول لك: أنا لي تجارب كثيرة في الحياة، فخلاص أنا ما عدتش محتاج أتعلم. لا يا حبيبي، الإنسان اللي بيفكر أنه أتى عليه وقت أحصى فيه العلم، هذه بداية الجهل. قال: بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتولد من تفاصيل الأمور من كل في كل يوم، وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك. صح، أنت لست محتاجا فقط إلى العلم، محتاج كذلك الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريدا للعمل به، يبقى أنت كمان تحتاج إلى إيه؟ العلم والإرادة والعمل، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. صح، كم من إنسان يعرف الحق ويفعل ضده، وكم من إنسان باع دينه بعرض من الدنيا وجعل علمه وسيلة لشهرة أو مال أو رشوة أو نحو ذلك، كما قال الله عن بعض اليهود يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ونحن نرى بأعيننا كثيرا من المنسوبين إلى العلم يكذب على الله ويتلو الآيات في غير موضعها، يبيع دينه بعرض من الدنيا، فهل هذا العلم نفعه؟ لا، يبقى الإنسان يدعو ربه بالعلم وإرادة الخير وعمل الخير، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعوذ بك من علم لا ينفع. فليس كل العلم نافعا، قد يكون حجة عليه. قال: والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإنه لا يكون مهتديا إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلا بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك. يبقى هذه الثلاثة شباب، هذه هي الثلاثة. نعم، حد كاتب أن الحكمة هي أن تعلم أنك لا تعلم، وأن ما أوتيت من العلم إلا قليل. نعم، هذا جزء من الحكمة فعلا. يبقى هذه الثلاثة شباب مهمة، أنك تحتاج إلى الله في العلم وفي الإرادة وفي القدرة. يا ريت نحط خط تحت الثلاثية دي يا شباب. تحتاج أن تعلم الهدى، صح، وتحتاج أن تريد الهدى، وتحتاج أن تعمل بالهدى. لماذا يا شباب؟ حتى كانت لي كلمة أنا امبارح، أظن مش فاكر امبارح والله ولا أول امبارح، كنت بتكلم فيها عن إرادة الخير، نسيت والله، عن اكتساب العادات، فقلت إن كثير من الناس يريد الخير، لكن بعضهم أو كثير من الناس يعلم الخير، لكن القليل هو الذي يريد، والقليل هو الذي يبدأ، والقليل هو الذي يستمر. فإذا أراد الإنسان أن يعان على ذلك فليكثر من الدعاء. قال: فإنه تمام، ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. يعني لو أنت عددت ما تحتاج فيه إلى الله لا يمكن أن تحصيه. أنت تحتاج إلى الله في كل نفس من حياتك، في كل خطوة، مع أهلك، مع نفسك، والتعامل مع النفس يا شباب في رأيي أكثر ما تحتاج فيه الله تبارك وتعالى، لأن نفسك إذا صلحت خلاص كده أنت ما عادش عندك أي مشكلة، كل المشاكل الباقية تهون. لكن إذا لم تصلح نفسك يبقى أنت كده منظر على الفاضي. فأكثر ما يحتاجه الإنسان أن يعان على فهم نفسه، وعلى التغلب على هوى نفسه، وعلى العمل بما خلق له. قال: ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء، وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء، أو يعرف بعض قدر هذا الدعاء، من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن والمأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما في النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة، فيعلم أن الله بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة للشر. قال رحمه الله: ومما يبين ذلك، يا سلام، والله الفصل ده جميل جدا يا شباب، يعني تحفة كده فنية. يعني طبعا هو كلام ابن تيمية صراحة ده يتبروز، يعني كله، يعني من المشكلة يا شباب ان انا بدأت بتراث ابن تيمية مبكرا جدا، فلما بقرأ بعد كده لأي أحد صراحة لا أستلذ كما أستلذ لابن تيمية طبعا، والأكابر الشافعي والطبري والناس دي. لكن أقصد يعني إنك أنت لما بتتعود على هذا النمط العالي من فقه الوحي وهذا والتعبير عن المعلومة بهذه البراعة، صراحة بيصعب جدا إنك أنت بعد كده تقرأ لأحد، على عكس كثير من الشباب الآن، يعني غارق في الأبحاث المعاصرة والمنشورات وليس عنده ورد من تراث الأئمة، فيستصعب هذا أو فسد ذوقه، يعني ما عاد يحب هذا النمط من الكلام، لا يريد اللي هو الكلام السهل اللي هو باب وفصل ومش عارف والدليل والمدلول، ما يقدرش إن هو يقرأ هذا النوع من الكلام. فهنا بقى ابن تيمية شباب سيتكلم عن معنى جليل جدا. هذا المعنى شباب هو أن الله تبارك وتعالى لما قص علينا قصص القرآن، الله سبحانه وتعالى قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. كل قصة ذكرها الله تبارك وتعالى قد تكون قصة لإنسان صالح، لنبي أو غير نبي، قد تكون لإنسان فاسد أو كافر. الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة آدم وقصة إبليس، قصة فرعون وقصة موسى، قص علينا قصة السامري، وقص علينا قصة مؤمن آل فرعون، وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد. ركز بقى في هذا المعنى لأنه مهم جدا. لولا أن نفوس بني آدم يمكن أن تصل إلى هذا الكفر أو هذا الإيمان لم يكن في قصص الله تبارك وتعالى عبرة. يعني معنى أن الله تبارك وتعالى قص علينا هذه القصص، هذا يؤكد أن العبد يحتاج إلى هذه القصص، لأنه قد يقع في نفس هذا الأمر فيحتاج أن يتأسى بالصالحين وأن يسلك سبيلهم وأن يتجنب سبيل المفسدين. لذلك الله سبحانه وتعالى لما قص هذه القصص نرى أن الله سبحانه وتعالى يعني ذكر أنماطا من البشر، ذكر مثلا العبد الجاهل مثل مثلا برصيصة، وقصته عظيمة جدا ينبغي أن يقف عندها كل إنسان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، رجل كان عابدا كان زاهدا لكنه كان معافى من الفتن، فأول ما عرضت عليه الفتنة بلغ فيها منتهاها، تحول من عابد زاهد يضرب به المثل إلى رجل فاحش، فعل الفاحشة وكذب وقتل وسجد للشيطان. فهذه قصة. طيب قصة أخرى، قصة مثلا بلعام الذي اغتر بعلمه، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، رجل عالم انسلخ من الآيات فشبهه الله بالكلب فمثله كمثل الكلب. طيب نمط آخر من القصص وهو قصة السامري، الرجل الذي أعجب بعلمه قال بصرت بما لم يبصر به، يعني أنا على علم لم يعلمه الناس وأراد أن يغوي الناس، هذا نمط. طيب قصة أخرى في المقابل أو مثلا في نفس هذا النمط، قصة أصحاب السبت الذين احتالوا ويعني عتوا عما نهوا عنه وتحولوا إلى قردة. في المقابل مثلا قصة الذي آمن أو قصة مؤمن في سورة ياسين الذي قتل في سبيل الله لما قتله قومه في سبيل الله إلى آخر هذا. فالله سبحانه وتعالى يذكر قصصا كثيرة، كل مؤمن إذا نظر إلى كل قصة سينتفع منها حتى لو لم يكن حاله مطابقة لحال هذا الشخص. يعني أنت تنتفع من قصة فرعون كما تنتفع من قصة مؤمن آل فرعون، تنتفع من قصة السامري كما تنتفع من قصة موسى. واضح يا شباب؟ فهذا مهم جدا. أي إنسان يقرأ قصص القرآن لابد أن يستخرج منها المعاني. لذلك شباب قصص القرآن لم تروى للتسلية وإنما للعبرة، قصص القرآن لم تذكر كنسق تاريخي، لا، تذكر في مواضع بما يناسب السورة. مثلا سورة الكهف، سورة الكهف مبنية على فكرة وهي الفرق بين الباقيات الصالحات وبين زينة الحياة الدنيا، هذا فرق. فلذلك ذكر أربع قصص في هذه السورة، قصة مثلا صاحب الجنتين وقصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة موسى والخضر. كل قصة من هذه القصص فيها نوع من الزينة وفيها نوع من الباقيات الصالحات، واضح؟ وطبعا ليس المجال هنا أن نتوسع في هذه القصص، لكن الفكرة شوف ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى في سورة الكهف، هل ذكر قصة موسى مع فرعون؟ لا. قصة موسى مع بني إسرائيل؟ لا. ذكر مشهدا واحدا من قصة موسى عليه السلام، وهو أن موسى قام خطيبا في قومه فسئل من أعلم الناس فقال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فهنا زينة وهو زخرف العلم. فالله سبحانه وتعالى قص علينا هذه القصة حتى ننسب العلم إلى الله، وحتى نعلم أنه فوق كل ذي علم عليم، ونعلم أننا ما أوتينا من العلم إلا قليلا. فهذا العلم قد يكون من الباقيات الصالحات إذا نسبه العبد إلى الله، وقد يكون زينة وزخرفا يقضى على العبد به يوم القيامة ويكون هباء منثورا. واضح كده؟ كما وصف الله سبحانه وتعالى كثيرا من أهل العلم بأنهم لم يكونوا أمناء وأنهم ضلوا وأضلوا. فأنت تلاحظ أن قصص الأنبياء الله سبحانه وتعالى لم يسردها سردا تاريخيا. مثلا قصة آدم فرقت على صور، جاءت في سورة الحجر وجاءت في سورة البقرة وجاءت في سورة صاد وجاءت في سور كثيرة، لكن ذكر منها مشهد واحد فقط في سورة الكهف. لماذا؟ ليذكرنا الله تبارك وتعالى بعداوة إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. هذه القصة الطويلة الكبيرة التي فيها تفاصيل جاء منها مشهد واحد لأنه يناسب سياق السورة. وهكذا في سورة آل عمران ذكر مشهد واحد فقط، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ليرد به على النصارى الذين قالوا عيسى إله لأنه ولد بغير أب. فالله سبحانه وتعالى قال طيب آدم ولد بغير أب ولا أم وأنتم تقرون أنه ليس إلها، فكيف يكون عيسى إلها؟ وهكذا شباب. طيب، فالإمام ابن تيمية رحمه الله هنا يريد أن يبين أن قصص القرآن ينتفع بها المؤمن، وخير ما ينتفع به المؤمن من قصص القرآن أن يقرأ نفسه وأن يعرف أن نفسه يمكن أن يبلغ بها أعلى المنازل ويمكن أن يدسيها. قد أفلح من زكاها يعني طهرها وقد خاب من دساها. فهذه القصص إنما تساق لتبين أمثلة واقعية إما لمن زكوا أنفسهم أو لمن دسوا أنفسهم، ويعطى لك الخيار براحتك بقى، أنت يمكن أن تفعل هذا ويمكن أن تفعل هذا. من فعل مقدمات الصالحين ناله عاقبة الصالحين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي الظالمين وما هي من الظالمين ببعيد. فكل من فعل هذه المقدمات لابد أن يكون له نفس النتيجة. لا يمكن أن تفعل مقدمات الصلاح ثم يعاقبك الله بمقدمات الفساد. واضح يا شباب؟ طيب، قال رحمه الله ومما يبين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليها ومصلحتنا، وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول وكان مشتركين في المقتضي للحكم. فلولا، ركز بقى في الفكرة دي عشان دقيقة جدا، فلولا أن نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل فرعون ومن قبله لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار بما لا نشبه قط يعني يا شباب، يعني واحد ممكن يخطر ببالي ويقول لماذا يقص الله علينا قصة فرعون وهل نحن يمكن أن نبلغ في الكفر مبلغ فرعون؟ طبعا يمكن جدا، بل هناك من بلغ هذا المبلغ ونحن لا يلزم أن نعلمه. فلولا أن نفوسنا بها المقدمات التي يمكن أن تصل بها إلى أصحاب هذه القصص لم يكن هناك معنى للاعتبار. وهذا معنى دقيق جدا يا شباب. قال ولكن الأمر كما قال الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وكما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. حتى شباب أنا لما أقرأ كتاب الله تبارك وتعالى كنت أتتبع قص الله القصص على النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت يا شباب أن الله في كل موضع يكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظه يختار من القصص ما يحتاجه النبي الكريم في ذلك الموقف. مثلا في مكة شباب كان النبي صلى الله عليه وسلم مستضعفا، وكان الكفار يعني يهينون المسلمين وكان بهم شدة على المسلمين، فهنا ناسب أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة يوسف عليه السلام وقصة أيوب عليه السلام، قصة المبتلين من الأنبياء الذين أنعم الله عليهم أو مكنوا أو نحو ذلك. ترى في كل موقف من المواقف إذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك تشابه. وأنا شباب لما قرأت في سورة هود وفي الواقع هذه السورة طبعا سورة جليلة جدا، ولكن في موقف منها هذا الموقف مطابق لموقف آخر احتاجه النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف باختصار أن كبراء قوم نوح كانوا يسخرون من الفقراء وقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني كيف نؤمن لك وقد اتبعك أراذل القوم، احنا زي ما دلوقتي بيقولك ده المسلمين دول نقاشين ونجارين ومبيضين محارة، فناس مش مهمة يعني. وهذا شباب هذا من أبطل ما دخل على المسلمين من العلمانية أو الليبرالية، تقييم الناس بحسب الشهادة وإغفال الصلاح والفساد. فتجد مثلا شخصا لكونه دكتورا أو مهندسا أو طبيبا أو صيدلانيا يرفعه الناس فوق الأعناق، حتى لو كان كافرا كاذبا غشاشا غير أمين. وشخص آخر عامل سباك نجار يحتقرونه، ويمكن أن يكون أعبد الناس. هذا من أخص ما أبطله الوحي، من أخص ما أبطله الوحي. قال الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يمكن أن يكون الرجل أعلم الناس وأغنى الناس وأقوى الناس، ولا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الشاهد من الموضوع إن هؤلاء الكفار قالوا لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. وأرادوا منه أن يطرد من حوله من المؤمنين المستضعفين. فماذا قال لهم؟ والله أجابهم نوح عليه السلام بجواب، هذا الجواب أنا أكتبه أمامي أساسا، يعني هذا الجواب أنا أكرر النظر فيه. يعني في سورة الشعراء أجابهم قال: وما أنا بطارد المؤمنين، لكن في السورة الأخرى قال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. وبعدين قال إيه؟ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم. هو بيقول أنا أصلا لا أملك أن أطردهم، هؤلاء إن طردتهم سيعاقبني الله. يا سلام، شوفوا العبد يا شباب حينما يكون مؤمنا يكون غاليا عند الله، الله سبحانه وتعالى نفسه هو الذي يدافع عنه. فهو يقول: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. ثم يقول: من ينصرني من الله إن طردتهم. نفس هذا الموقف تماما، نفس هذا الموقف تماما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له المستكبرون الذين يعتزون بمالهم وذريتهم، قالوا: اطرد بلالا وخبابا وعمارا وسلمان وهؤلاء، يعني احتقروا ضعفاء الصحابة الكرام. فالله سبحانه وتعالى أنزل فيهم آيتين، هذه الآيات تتلى إلى يوم الدين، فيها أمر ونهي. النهي: لا تطرد الذين يدعون ربهم. شوف هذا النهي، وربنا سبحانه وتعالى قال له: لو طردتهم ستكون من الظالمين. طيب والآية الأخرى: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. شوف المعنى الجميل يا شباب، يعني إنك أنت لا تطردهم، هذا معنى، لكن لا اصبر، يعني خد راحتك في القعدة معاهم ما تستعجلش. ثم نهاه أن يستمع إلى كلام من يأمره بطرد هؤلاء. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبعدين قال: المال، في نفس السياق، يعني في نفس هذا السياق: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يعني ما تؤمله من بلال وخباب وسلمان أعظم مما تؤمله لو التفت إلى هؤلاء لمالهم ودنياهم، وظننت أنك بذلك ستكثر شوكة المسلمين، وهذا كما يقول كثير من الناس. لذلك ربنا قال: أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فالشاهد شباب أنك ترى أن الله سبحانه وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نوح عليه السلام بقول هؤلاء المتكبرين حتى يتأسى به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لأن الموقف تقريبا واحد. طيب، قال رحمه الله، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وقال تعالى: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كل هذا يؤكد يا شباب أن القصص التي يقصها الله تبارك وتعالى علينا، أن القصص التي يقصها الله تبارك وتعالى علينا الاعتبار بها أن نعتبر بما فيها من قصص الصالحين أو من قصد غير الصالحين، لأن نفس الإنسان مهيئة لهذا ولهذا. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وقال لتأخذن أو لتأخذن لتأخذن أمتي ما أخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل رسول الله فارس والروم، قال فمن؟ وكلا الحديثين في الصحيحين. ولما كان في غزوة حنين كان للمشركين شجرة يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم وينوطونها بها، يعني يعلقون يعني، ويستظلون بها متبركين. فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. وقد بين الله وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله. قال فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك به وطلب النفس أن تكون شريكة وندا لله أو أن تكون إلها من دونه، وكلا هذين وقع. فإن فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون الله وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقال أنا ربكم الأعلى. وقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال الله فاستخف قومه فأطاعوه. وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله، فيريد أن يعبد ويطاع هو، ولا يعبد الله ولا يطاع. وهذا الذي في فرعون وإبليس هو غاية الظلم والجهل. وفي نفوس، هذا هو وجه الشاهد يا شباب، وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا ومن هذا، اللي هو الظلم والجهل. إن لم يعن الله العبد ويهديه، يعني الإنسان يمكن فيه هذا، وكثير من الناس يدعي العفة وإذا اختبر ظهرت خباياه، وكثير من الناس يدعي أنه متواضع فلما مكن بغى على الناس وتجبر. في فرق يا شباب بين المعافى والثابت. المعافى إنسان لم يختبر، كما قال يعني كثير من الناس لا يدعي الزهد من لا يملك، إنسان يدعي الزهد لأنه فقير، حينما يملك هنا سنعرف هل هو زاهد أم لا، ومع ذلك الإنسان لا يتمنى البلاء بل يسأل الله العافية، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا، إن لم يعن الله العبد ويهديه، وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان، يعني بحسب قدرته. قال بعض العارفين ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. أنا في رأيي أن إطلاق هذا القول ليس صحيحا، يعني يمكن أن يقول إن بعض النفوس فيها ما كان في نفس فرعون، لكن فرعون قدر فأظهر وهؤلاء لم يقدروا. أما أن يقول إن كل النفوس فيها هذا، ففي رأيي أن هذا الإطلاق ليس صحيحا. قال وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس وسمع أخبارهم، رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته. طبعا يا شباب هذا الجزء الذي سنقرأه أنا كتبته قبل ذلك في منشور طويل، وهو من أجمل ما يكون ويحتاجه طالب العلم والشيخ بكثرة. الشيخ وطالب العلم يحتاج أن يقرأ هذا الكلام كثيرا. الشهوة الخفية، حب الرئاسة، حب أن يشار إليك، حب أن تطاع، حب أن تكون أنت الأول والناس دونك، حب أن تكون يعني حب السمعة، هذا يتكلم عنه الآن، لذلك سأقرأه سريعا يا شباب بعد إذنكم. قال فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها، فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه، وإنما معبوده ما يهواه ويريده. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. والناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم، يقولون يا رباعي أي صديق عدو، فمن وافق هواهم كان وليا وإن كان كافرا مشركا، ومن لم يوافق هواهم كان عدوا وإن كان من أولياء الله المتقين، وهذه حال فرعون. والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه، لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع. قال وهؤلاء وإن كانوا يقرون بالصانع، لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما عاد فرعون موسى. يعني مختصر الكلام أن كثيرا من المشايخ الذين يدعون الناس هم لا يدعونهم إلى الله، وإنما يدعونهم إلى أنفسهم وإلى دينهم وإلى مذهبهم وإلى جماعتهم، واضح كده؟ ويظهر ذلك عندما تختلف مصالح الجماعة مع مصالح الدين، حينها سيقدم مصلحة الجماعة والحزب وغير ذلك. قال وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد، يعني ما يصلش إلى هذا الحد، بل يطلب لنفسه ما هو عنده فإن كان مطاعا مسلما فطلب أن يطاع في أغراضه وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية، ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه. وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل. يعني تلاقي صاحبك مثلا يفرح بيك لو انت وجبت معاه في الباطل، مثلا تروح تشهد معاه شهادة زور، او مثلا تنصره بالباطل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انصر اخاك ظالما او مظلوما استغربوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين ان نصرك لاخيك وهو ظالم ان تاخذ على يديه، فهذا هو معنى النصر. قال وان كان عالما او شيخا احب من يعظمه دون من يعظم نظيره، حتى لو كان يقران كتابا واحدا كالقران او يعبدان عباده واحده متماثلان فيها كالصلوات الخمس، فانه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به اكثر من غيره، وربما ابغض نظيره واتباعه حسدا وبغيا، كما نرى كل واحد عنده جماعه، هذه الجماعه تبغض الجماعه الاخرى، وربما لا يلقون عليهم السلام ويكذبون عليهم ويكيدون عليهم ويبغون عليهم ويفجرون في الخصومه الى غير ذلك. قال وربما ابغض نظيره واتباعه حسدا وبغيا، كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يدعو الى مثل ما دعا اليه موسى. قال تعالى واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قال تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى وما تفرقوا الا من بعد ما جاءتهم البينه. قال ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به فرعون وسلط عليهم من انتقم به منهم، فقال تعالى عن فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى عنهم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ولهذا قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه ويشكروه ويعبدوه، وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوا الله وحده وليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا، كما أرسل كل رسول بمثل ذلك. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسل أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا وألا يتفرقوا فيه، فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. قال قتادة أي دينكم دين واحد اللي هو الملة يعني، وربكم رب واحد والشريعة مختلفة. وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن وابن زيد أو لا وروى ممكن وروي نحو ذلك. وقال الحسن بين لهم ما يتقون وما يأتون، ثم قال إن هذه سنتكم سنة واحدة. وهكذا قال جمهور المفسرين. قال والأمة، شوف كذا بقي يعني هل دخل في فصل جديد؟ نعم خلاص، هو بقي صفحة واحدة، نقف إن شاء الله شباب لأن الكلام متصل. قال والأمة الملة والطريقة، كما قال تعالى بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون مقتدون، اللي هي الآية اللي بعدها يعني اللي هو كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. كما يسمى الطريق إماما لأن السالك فيه يأتم به، فكذلك السالك يأمه ويقصده. والأمة أيضا معلم الخير، ربنا يجعلنا أمة ويجعلنا المتقين إماما يا رب آمين. قال الذي يأتم به الناس، كما أن الإمام هو الذي يأتم به الناس، وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماما وأخبر أنه كان أمة، وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدا لا يتفرقون فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن معشر الأنبياء ديننا واحد. وقد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولهذا شكرا حبيبي. قال ولهذا كان جميع رسل الله وأنبيائه يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم، فمن كان من المطاعين من العلماء والمشايخ والأمراء متبعا للرسل، ده وجه الشاهد بقى شباب، هذه أهم شيء يحتاجه طالب العلم يا شباب، لو سمحتم من أول الفقرة اللي هي فالنفس مشحونة بحب الدنيا صفحة 84 إلى صفحة 89، هذه يا شباب أنا أحب منكم أن تكتبوها بأيديكم أمامكم حتى يعني تعاهد ربك عليها، لأن هذه الآية عظيمة جدا وتعالج كثيرا مما في شرور النفس. قال: فمن كان من المطاعين، الإنسان المتبوع من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك، اللي هو الناس الرأس الذين يتبعهم الناس متبعا للرسل، أمر بما أمروا به ودعا إلى ما دعا إليه وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه. لو وجدت أخاك يعلم الناس الخير لابد أن تفرح بذلك، ولابد أن تدعو له، ولابد أن ترشد إليه وأن تعترف بخيره، لا أن تجحد ذلك. وبعض الناس يتضايق لما الناس تثني على غيره، هذا شباب من أعظم شرور النفس ومن شح النفس. قال: فإن الله يحب ذلك، يعني ينبغي أن يكون حبك تابعا لحب الله، فيحب ما يحبه الله، وهذا قصده في نفس الأمر، أن تكون العبادة لله تعالى وحده، وأن يكون الدين كله لله. وأما من كان يكره أن يكون له نظير راحظ يدعو إلى ذلك، فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود، فله نصيب من حال فرعون. يا سلام، كلام زي الفل. قال: فمن طلب أن يطاع دون الله، وهذا معنى الآية شباب: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين. طيب، قال: فمن طلب أن يطاع، وأنا كنت شرحت ذلك شباب بشكل موسع في درس اللي هو بعنوان ولكن كونوا ربانيين، تكلمت فيه بعنوان يا طالب العلم انهض لتأخذ مكانك في الإصلاح، تكلمت فيها عن صفات طالب العلم التي يجاهد نفسه عليها. قال: فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون، ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والله سبحانه وتعالى أمر ألا يعبد إلا إياه، وألا يكون الدين إلا له، وأن تكون الموالاة فيه والمعاداة فيه، وألا يتوكل إلا عليه، ولا يستعان إلا به. فالمؤمن المتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل، ليكون الدين كله لله لا له، وهذا معنى شباب أدعو إلى الله وليس إلى نفسي. وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه. لو في شخص تاني عرفت إن في شخص طالب علم أو داعية أو إنسان بيعمل مقاطع نافعة، تفرح تقول هذا أخي، ولا تنظر إليه بمنطق التاجر الذي يظن أنه سيأخذ رزقه، بل بمنطق المحارب الذي يراه عونا يخفف عنه حمله، واضح، ويعينه. وإذا أمر أحد غيره بمثل ذلك أحبه، يعني تحب أخاك الداعي وأعانه وسر بوجود مطلوبه. يا سلام على الكلام الجميل. وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مسيئا، وهذا معنى قد أحسن بي، يعني أحسن إلى الناس بي، جعلني سببا في الإحسان إلى الناس، فيرى أن عمله لله وأنه بالله. وهذا مذكور في فاتحة الكتاب التي ذكرنا أن جميع الخلق محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء. قال: ولهذا فرضت. طيب، نقف هنا شباب، لأنه هو سيتكلم هنا بكلام بديع جدا عن معنى أن يكون عملك بالله ولله، وأنك إذا يعني أكرمت إنسانا فإنما تحمد الله أن جعلك سببا في الإحسان إلى الناس لا أن تمن عليه. هذا فصل بديع. هذا الكتاب شباب تحفة فنية. هذا الكتاب، بصوا، كل الكتب التي يفسر فيها ابن تيمية الآيات أو يشرح فيها الأحاديث أنا أدمن القراءة فيها لسببين. السبب الأول أن أفقه الآية بهذا الشكل العام الذي يبحث فيه عن النظائر في القرآن والسنة، والأمر الثاني أن أتعلم كيف أتناول الآية بالشرح والبيان. فرحم الله ابن تيمية، نسأل الله أن ينفعنا بخير ما في هذه الكتب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب. وصلنا إلى صفحة 89، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.